قال مؤلف رحمه الله تعالى: والحنفية يقدحون في هذا ويقولون لو صح هذا لما اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك، فإنهم أهل اللغة وأعرفوا بها، فلما اختلفوا دل ذلك على بقاء الاحتمال حالة الجمع كما كان حالة الإفراد. وقد قال الشاعر: يا رب ذي ذغن وضب فارض له قروء كقروء الحائض. قال: السبب الثاني التصريف، ومثاله احتجاج بعض أصحابنا على أن الحضانة في الولد حق له لا لها، بقوله تعالى: لا تضار والدة بولدها. الفاعل مرفوع هنا على الفاعل والله على المفعول، محتمل يعني محتمل أنها هي تضر أو يضر بها. أيوة. ما لا تضار أي لا تضرها، لا يضرها أبوه إلا أمه. أنقصها لشفقة عليه. وعلى أن هي لا تضر بالوالد من أهل الوالد من ولده، تطلب منه ما لا تستحي، يمحتمل إلى الله على الفعل وعلى نائب الفعل. ولا يضار كاتب ولا في نفسه. قال: فنهى المرأة أن تضر بالولد، فدل على أن الحق له لا له عليها. فيقول من زعم غير ذلك من أصحابنا: يحتمل أن يكون ذلك لا تضارر بكسر الراء فيصح الاستدلال، ويحتمل أن يكون لا تضارر بفتح الراء فيكون الفعل مبنيا لما لم يسمى فاعله فلا يصح الاستدلال. قال: والجواب عند الأولين أن احتمال الفاعلية متعين، لأن الخطاب حينئذ يتعلق بمعين. شيخ يعني يتعلق بالمرأة هذه، بالمرأة قال يتعلق بمعين يعني بهذه المرأة. قال: والجواب عند الأول أن احتمال الفاعلية متعين، لأن الخطاب حينئذ يتعلق بمعين. وأما الاحتمال الثاني فيتعلق الخطاب بغير معين، لكن المأمور والمنهي من شرطه أن يكون معين مبهما. لكل هذا محتمل لهذا ولذلك مجمل. قال: السبب الثالث اللواحق من النقط والشكل، ومثاله احتجاج أصحابنا على المنع من بيع الذهب وعرض بذهب بحديث فضالة بن عبيد أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ابتعت قلادة فيها خرز وذهب بذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حتى تفصل. حتى ذهب الحال بالذهب وغير الذهب بغير الذهب، لكن كي رواية أخرى حتى تفضل، حتى تفضل. أيوة. سيأتي. قال: فأمر بالتفصيل ونهى عن البيع مجملا، فدل على أن بيع سلعة وذهب بذهب لا يجوز حتى تفصل يعني هذا قال: فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا الحديث قد ورد في رواية أخرى حتى تفضل بالضاد المعجمة مخففة، أي يكون في الذهب فضل على مقدار الذهب المضاف مع السلعة. ولما كانت القصة واحدة علمنا أن الحديث ثاني معاوية اشترى والله قلادة فيها ذهب وغيره، قال له أحد الصحابة سلم لها عن ذلك، قال له: ما أرى به بس، قال: لا أساكنك أرضا. قال سلم: قل يا رأيك ساك الله خير يا شيخ. قال: فلما كانت القصة واحدة علمنا أن اللفظين معا لم يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معا يعني لم تصدر تفصلة وتتفضلة يعني الوارد إحداهما. قال: تنافي معنيهما. قال: وأن اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد معين في نفسه مجهول عندنا فلا يحتج به. والجواب عند أصحابنا أن رواية الصاد غير المعجمة أصح عند المحدثين وهي المحفوظة عندهم، ويعضدها ما روي من طريق آخر أنه قال: لا حتى تميز. فوجب أن تكون إحدى الروايتين مفسرة للأخرى. ثم إن رواية الضاد المعجمة تستلزم زيادة النقطة والأصل عدمها. ومثاله أيضا في التغيير بالحركة احتجاج الشافعية على أن بيع الحنطة في السنبل لا يجوز، بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يفرك، أي يخرج من سنبله. اشتد. قال: فتقول الحنفية: قد نقل في رواية أخرى حتى يفرك، أي يطعم ويبلغ حد الأكل. وإذا اختلفت الرواية واللفظ واحد ثبت الاحتمال في اللفظ فوجب ألا يحتج به، يعني يا شيخ فرق ما بين يفرك ويترك. هو كل حال اللي نعرف مفسر بأنه يشتد. يعني يا طيب يعني في سنبوله يشتد زي حتى تفسار وتحمار. ينتقل حينئذ التي تصيب السنة. جزاك الله خير شيخنا. قال والجواب عند الشافعية أن الروايتين تحملان على التعدد في الأخبار، وحينئذ نقول بالموجب فيهما معا. السبب الرابع اشتراك التأليف، ومثاله احتجاج أصحابنا على أن للأبي أن يسقط نصف الصداق المسمى عن الزوج إذا طلق قبل البناء، بقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، والذي بيده عقدة النكاح هو الولي في وليته. مجمل إذا كان الولي لا شيء لها، وإذا كان هو لها المهر كامل ومدمن. فيقول أصحاب الشافعي هذا التأليف مشترك بين الزوج والولي، لأن الزوج أيضا يصدق عليه أنه الذي بيده عقد النكاح. هو قال إنما الطلاق لمن أخذ. قال والجواب عند أصحابنا أن نسق الآية يدل على أن الأب، لأن ذلك كله مستثنى من قوله فنصف ما فرضتم، أي فالواجب نصف ما فرضتم، إلا أن يقع عفو المرأة إن كانت مالكة أمر نفسها أو من وليها إن كانت في حجره. شيخنا قال أنه مجمل لا يعفون النساء فلا شيء لهن، أو هو الذي بيده عقدة النكاح محتمل للزوج وللولي، إن كان الولي فلا شيء لها عفا وليه عنها، وإن كان الزوج لها المهر كامل لأنه لا يملك إلا النصف ثاني ملكته بالعقد والتسمية. وقال المجمل ترك محل الجماعة ثاني في الكلمة. جزاك الله خير شيخ. محتل يسبب وفعل بالكسر. نعم مختار المفعول بالفتح. نعم والمعتل مضطر والمحتل يذهب شكل الاشكال تذهب يبدل والعلاج. يعني اسم الفعل يستوي في اسم الفعل. جزاك الله خير شيخ. احسن الله اليك شيخ. نعم.